عبادة بن الصامت قال وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي. الوليد هو ابن عبادة بن الصامت وكان يكنى به. وعبادة بن الصامت قبل أن نذكر الحديث صحابي جليل هو يكنى بأبي الوليد وقد شهد بدرا، بل إنه كان أحد النقباء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بالعقبة لأنه من الأنصار أنصاري خزرجي. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة آخى بينه وبين أبي مرثد الغنوي وشهد المشاهد كلها بعد بدر، بل رضي الله عنه كان من فقهاء الصحابة، بل كان من القضاة، فقد ولي قضاء فلسطين. ولما حارب النبي عليه الصلاة والسلام بنو قينقاع كان عبادة بن الصامت حليفا لعبد الله بن أبي رأس المنافقين، فلما رآهم قد غدروا وخانوا يعني بني قينقاع تبرأ منهم، تبرأ إلى الله ورسوله، فأنزل الله عز وجل فيه أي في عبادة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. وعبادة ممن جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله عمر إلى الشام حتى يعلم الناس القرآن ويفقههم، وأرسل معه معاذ بن جبل وأبا الدرداء. فهذا هو رضي الله عنه عبادة بن الصامت، كان فقيها وكان أيضا في الشام ينكر على معاوية، إذا رأى شيئا كان يقيم السنة ويبين لمعاوية، حتى جاء أن معاوية كان يشتكي لعثمان من عبادة لكثرة ما ينكر عليه، وكان عبادة ينكر بالطريقة السنية ليس بالطريقة التي هي طريقة أهل البدع والخوارج، بل كان يخلو بمعاوية ويبين له، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. على كل حال هذا الصحابي الجليل ورد عنه هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ورواه أيضا غيره، أن ابنه دخل عليه وهو مريض، وكان كما قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، يعني كأنه يقول أنه هذا المرض الذي نزل به هو مرض الموت. فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، أوصني واجتهد لي، يعني أوصني وصية عظيمة وحثني على وصية لا أسأل أحدا بعدك. فقال له أجلسوني، فأجلسوه، فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فقلت يا أبتا وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. هذا الحديث فيه وصية عظيمة من هذا الصحابي الجليل لابنه، وهي وصية لنا جميعا، فقد أخذها العلماء عن الوليد بن عبادة وتناقلها المحدثون في كتبهم، فصارت وصية عظيمة يستفيد منها المسلمون. وهذه سنة الأنبياء، إبراهيم عليه السلام ويعقوب وإسحاق كانوا يوصون أبنائهم، لأن الوصية قبل الموت شيء طيب، أن توصي أولادك وأهلك، كما قال الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل إسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فهذه هي طريقة الأنبياء وسنة الأنبياء، فالإنسان يوصي قبل موته، يوصي أهله ألا ينوح عليه، ويوصيهم بالعقيدة وبالتوحيد وبتطبيق شرع الله، وكذلك يوصيهم بالتقوى. وهنا في ذلك الوقت وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، فاحتاج عبادة بن الصامت أن يوصي ابنه إلى الحذر من القدرية، فذكر له القدر وأنه يجب أن يؤمن به، ثم ساق له الحديث المشهور أول ما خلق الله القلم، وقد تكلمنا عن هذا الحديث. وهذا الحديث كما قلت لكم حديث صحيح،